طيب الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين. الناحية الأولى نحن كنا نرمي إلى شيء لما لفتنا نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام عمر. والفرق بين الأمرين أن كلام الرسول شرع أما كلام غير الرسول فليس شرعا. لو كان هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذا معناه من هذا الرجل ذناته فهو كذب إلى إن لا يرد سؤاله واضح؟ لكن هذا أولا ليس حديثا عن رسول الله عليه وسلم. ثانيا ما دام أنه من كلام عمر فهذا يمكن أن يتجرأ أحدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مصدر المبالغة والتعبير بعض التحذير انه هذه مترك هذه الفريضة وهي من عمر مرة واحدة ما بحج الى بيت الله الحرام وهو مستطيع انا شو بدي اقول يا يهودي يا صغير. هذا ليس خبرا ولا يخبر انه هذا مات يهوديا لكن من باب التحذير قد يموت في شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. اذا باختصار هذا ليس حديثا مرفوعا وكان مشكلا لدى البعض فليشترح منه صح. والجواب الثاني عمر طبعا له منزلة عندنا ان عمر ما قال يموت وانما هذا نعم قد يموت في شاء يهوديا الى اخره من باب ايش المبالغة في التعيير من فرق هذه الفريضة. هذه اجبت عن سؤال. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.